السنه. ايوه، اما الحكمه فهذه قد يعلمها بعض الناس ويجهلها اكثر الناس. فاذا سالتيني انا مثلا انه شو الحكمه، قلت لك ما بعرف، إيه انت هون بصير عندك شك. بينما اذا سالتيني شو الحكم، بعرف الحكم، جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المراه المتوفى عنها زوجها لا يجب ان تعتد في بيتها، بل وفي البيت الذي جاءها خبر موت زوجها. اي لو كانت في بيت غير بيتها لازم تقضي هناك بقية ايام العدة، 4 أشهر 10 أيام. فبالاولى والاحرى انه اذا مات الزوج في بيته وهي معه، وحينئذ لا يجوز ان تخرج البتة حتى تنقضي تمام العدة. اما اذا كان هناك ضرورة ملحة فهنا المسألة تدخل في القاعدة العامة، هل تقول الضرورات بها المحظورات. مثلا لا سمح الله ان هذه المرأة اصيبت بسكتة قلبية، فبيضطروا حينئذ ان يأخذوها للمستشفى، هذا امر ضروري. اما بدها تزور ابوها اخوها امها قرائبها الى اخره، بدها تشتري حاجة في السوق ويوجد من يشتريها، كل هذه الأشياء ليست من الضرورات في شيء. فإذا عليها أن تلتزم دارها حتى تنقضي عدتها تماما، لكن ذلك لا يمنع أن تتحدث مع الغرباء فضلا عن الأقارب حديث عادي، ما في مانع، سواء كان من وراء الحجاب أو كان بواسطة الهاتف. واضح الجواب؟ واضح. معلش في سؤال ثاني لو سمحت. تفضلي. أو مش عارف يعني روح الميت هل تأتي يعني بيعرف عنا شو بنسوي هون إحنا في بيته مثلا؟ أبدا، هذه خرافات تدور في أذهان بعض الناس. الميت إذا مات انقطعت علاقته بالدنيا بالكلية، يعني لو نزلت القنابل الذرية، هل سمعت عن واحدة منها لما انزلوها الامريكان على اليابان؟ لو نزلت مئات القنابل الذرية على هذه الارض الكروية ما بيحس الاموات فيها اطلاقا. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، وربنا يقول في القرآن الكريم وما أنت بمسمع من في القبور، فالموتى لا يسمعون، فلا تصدقي هذه الأخبار كلها. قراءة القرآن تصل للميت إذا كانت القراءة من الأولاد، أولاد المتوفى والزوجة. أنت بدي جاوبي ولا أنا؟ تفضل. أيوة أنا عم أحكي، رح أعطيك جواب كما يقال جواب جامع مانع. فأقول إذا كان الذي يقرأ القرآن هو ولد للمتوفى سواء كان أبا أو أما فهذه القراءة تنفع، أما من سوى الأولاد فلا تنفع قراءتهم غير الأبوين كما ذكرت آنفا. فالزوجة إذن طلعت برا، لكن بلا شك أنت كزوجة مصابة بوفاة زوجك فباستطاعتك أنك تدعيه أنه إن كان محسنا فربنا عز وجل يزيد في حسناته، وإن كان مسيئا فربنا يتجاوز عن سيئاته. دائما يعني تذكريه بالخير وتدعيه بالخير. أما أنك تقرأي وتوهي بثواب القراءة للزوج خلاص انقطع عمله كما ذكرت في الحديث السابق، وتمام هذا الحديث